شبكة تلاوة تلاوة دوت نت تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنكم سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل بني الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تقل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل فأمليت بالذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يؤمن الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا وما لهم من الله من واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول صدق الله العظيم.